أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر مسائل باب الصداق، فقال: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحة التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت. وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في أبواب الصداق، ما زلنا في أبواب الصداق، ومضى جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الباب العظيم من أبواب النكاح، أو فصل من فصول باب النكاح. الآن يذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الصداق. المسألة الأولى هنا قال: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية. صحت التسمية. الآن لو قام الزوج وتزوج هذه المرأة فقال: تزوجتك على ألفين، ألف لك وألف لأبيك، هذه صورة. الصورة الثانية لو قال لها: تزوجتك على ألف لك وألف لأبيك. والصورة الثالثة لو اشترط الأب، قال: زوجتك ابنتي على ألفين، ألف لها وألف لي. صح ذلك في جميع الصور الثلاثة، صح ذلك في جميع الصور الثلاثة. وللأب أن يتملك من مال ولده، سواء كان ذكرا أو أنثى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك. وهل يجوز للأب أن يشترط المهر كله؟ مسألة خلافية، والخلاف فيها طويل. منهم من يرى جواز ذلك لقول الله جل وعلا على لسان صاحب مدين، حينما قال لموسى عليه الصلاة والسلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. المهر هنا ما هو؟ المنفعة. ما هي المنفعة؟ الإجارة. طيب، الإجارة هذه عائدة لمن؟ للمرأة ولا للأب؟ للأب، عائدة للأب. ولذلك يقول: يجوز للأب أن يشترط المهر كله. وقول آخر بأنه لا يجوز للأب أن يشترط المهر كله، لأن المهر هذا حق للزوجة، حق للبنت، حق لابنته، وليس له أن يجحف بحقها. قالوا: إلا أنه إذا ملكته جاز له أن يأخذ من مهرها، أن يأخذ من مهرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وليس من المروءة أن يقدم الأب على الاستيلاء على مهر ابنته التي بهذا المهر تستعد لزوجها ولدخول زوجها عليها، تستعد له بشراء الثياب الجميلة والاستعداد له الاستعداد الكامل، هذا ليس من المروءة في حال. وبالنسبة لما جاء في قصة موسى قالوا بأنه شرع من قبلنا، وبعض العلماء يرى جواز ذلك. وجرت العادة في الآباء الناصحين أنهم لا يعتدون على مهر بناته، وإن كان يوجد فهو شاذ وقليل. قال: وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صحت التسمية. طيب، ما الفرق بينها وبين المسألة السابقة التي ذكرناها في الدرس السابق؟ وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا و2000 إن كان ميتا وجب مهر المثل، ها؟ ما الفرق؟ فيها جهالة، ولذلك قالوا تبطل إيش؟ التسمية تبطل، يعني في قالوا بأن فيها جهالة، ولذلك يلجأ لمهر المثل لأن التسمية هنا فاسدة. قال: فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بال1000 ولا شيء على الأب لهما. ذكرنا لكم في الدرس السابق وفي غير الدرس السابق أيضا بأن الرجل إذا عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول فما حكم المهر إذا كان مسمى؟ يتناصفانه، لقول الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. رجل الآن عقد على امرأة وفرض لها مهرا، فرض لها 10,000، ثم طلقها قبل أن يستقر المهر كاملا. متى يستقر المهر؟ عهدنا قريب أظنها بالمسألة، يستقر المهر أولا بالوفاة، ثانيا بالدخول، وثالثا بالخلوة الشرعية. الخلوة الشرعية وذكرنا ضابط الخلوة أيضا، ها؟ بوطئ الشبهة أيضا، ها؟ إذا طلقها طبعا بعد الدخول، إذا دخل بها. زين، الآن الرجل هذا طلق قبل الدخول، يعني عقد عليها، وبعد القبض من جهة من؟ جهة الزوجة. الآن هو تزوجها على 2000، 1000 لها و1000 لأبيها. الآن لما طلقها بعد العقد وقبل الدخول، ماذا للزوج؟ يرجع بماذا؟ بالنصف. يرجع بالنصف. طيب، يرجع بالنصف على من؟ ها؟ على الزوجة فقط، ولا يرجع على أبيها، ولا يرجع على أبيها. ولذلك قال: فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بال1000 الذي على الزوجة، ولا شيء على الأب لهما، يعني لا على الزوج، لا يرجع إلى أبيها، ولا هي ترجع إلى أبيها، هي أيضا لا ترجع إلى أبيها. لماذا؟ لأن الأب ملك هذه الألف بالشرط، وأيضا لكون يده يد ملك بالنسبة لأولاده، فهو يملك على أولاده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ماذا؟ قال: أنت ومالك لأبيك. هذا هو المذهب. طبعا شيخ الإسلام رحمة الله عليه اختار، لا عفوا، هو الشيخ بن سعدي اختار على أن الرجوع إلى القابض منهما، قال: الذي قبض المهر يرجع إليه. والصواب المذهب، الصواب بأن الرجوع إلى الزوجة، يتنصف المهر بالرجوع إلى الزوجة. كم يأخذ الزوج؟ النصف. ما هو النصف؟ لا، الألف، يأخذ الألف، لأن المهر كم؟ 2000، ولذلك يأخذ النصف، نصف المهر بالنسبة له 1000، ولذلك يأخذ الألف، ولا يرجع على والد الزوجة، ولا هي ترجع إليه بهذا النقص. قال: ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. الآن أولياء المرأة في التزويج من هم؟ إما أن يكون الأب أو يكون غير الأب. غير الأب مثل من؟ الأخ. ها؟ الأخ. الجد كذلك، الأخ والابن والعم وابن العم وابن العم والخال. لا. الخال ولي؟ لا لا يكون ولي. لماذا؟ لأنه ليس عصبة من ذوي الأرحام، سيأتي إن شاء الله معنا. فالمقصود هناك فرق بين ألف لها ولوالدها وألفين المهر لها ولوالدها، يعني يجعل المهر، لا المهر كامل. هو قال وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها، وجعل الشرط الثاني لا مهر. ها؟ هذه مسألة ثانية. إذا وهبه، إذا قال المهر ألف وألف هبة لوالدك، هذه مسألة ثانية، هذه تختلف الصور. هو جعل المهر ألفين لكن فرق بين أبيها وبينها. نعم. لو كان نصيب الأب شيخنا أكثر من النصف حتى ولو يرجع عليه؟ لا لا ما يرجع. الزوج ما يرجع، من وين يأتي بنصف المهر؟ ها؟ من يعوض بنصف؟ كيف أكثر من النصف؟ لو كان 3000 ألف لها وألفين لأبيها، إيه؟ ثم طلقها قبل الدخول، هو يرجع بالنصف عموما، يرجع بالنصف على الزوجة وما زاد ترجع به على أبيها. يعني هذا السؤال مهم جدا، أن يعني يقول لك مثلا لو كان قال المهر 3000 ألف لها وألفين لأبيها ثم طلقها قبل الدخول وبعد القبض، للزوج ماذا؟ النصف. النصف كم؟ 1500. يرجع على المرأة بالألف والمرأة ترجع على أبيها بالخمسمائة، يعني يرجع بألف وخمسمائة ويرجع على وترجع المرأة على أبيها بالخمسمائة. ولو شرط ذلك، الآن قلنا بأن هذا للأب، الأب يملك. إذا كان الولي غير الأب ممن ذكرنا، فلو شرط أن يكون المهر ألف للمرأة وألف له، فإن كل المسمى للمرأة، لأن هذا المهر عوض على بضعها ويكون الشرط باطلا. وليس للجد أن يستولي على مال حفيدته، ولا للأخ مثلا، ولا للعم، لا يجوز لهم أن يضعوا أيديهم على مال هذه البنت، وأيديهم تكون أيدي ظالمة غاصبة فيما لو إذا اعتدوا. ولذلك الشرط يكون باطلا، والمسمى جميعا لمن؟ للمرأة. قال رحمه الله تعالى: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صحت وإن كرهت، صحت وإن كرهت. ومن زوج بنته، قال ولو ثيبا، ولو ثيبا، قيل بأن لو هنا للخلاف، وقيل لبيان للكشف عن جميع أنواع البنات الأبكار والثيبات، يعني المجبرة وغير المجبرة، هذا المعنى. ولو ومن زوج بنته يعني المجبرة. من هي المجبرة في المذهب؟ الصغيرة. البكر الصغيرة. الصغيرة، البكر الصغيرة. ما حد الصغر؟ 9 سنين. قال ولو ثيبا، يعني ولو كانت ثيبا، يعني تزوجت ثم طلقت أو مات عنها زوجها، بدون مهر مثلها صح وإن كرهت، صح وإن كرهت. مثال الآن، مثلا مهر البنات 10000، فذهب الأب وزوج ابنته على 5000 المجبرة، أو زوج ابنته الثيب على 5000، قلنا مهر مثيلتها كم؟ 10000، زوجها على 5، زوجها على 5000. هنا يقول صح، يعني هذا المهر، النكاح صحيح، النكاح عموما صحيح. الكلام على ماذا؟ على المهر، صح وإن كرهت البنت هذا، كرهت هذا المهر، كرهت هذا المهر. لماذا؟ لأن في الغالب أن الوالد يمحض النصيحة والاختيار والانتقاء لابنته، فقد يعرض للوالد زوج لا يريد تفويته لابنته، رجل صالح طالب علم أو رجل وجيه مثلا أو رجل يعني يرى فيه الصفات المناسبة لابنته فيزوجه مباشرة بهذا المهر، يريد كسبه، يخفف المهر حتى لا يفوت هذا الزوج، حتى لا يفوت هذا الزوج. وإلا جرت العادة بأن الآباء والأمهات يحرصون على ماذا؟ على أن يزوجوا بناتهم بمهر مرتفع. فمن زوج بنته ولو كانت ثيبا، يعني سواء كانت مجبرة أو غير مجبرة، بدون مهر مثلها، صح وإن كرهت، صح وإن كرهت ذلك، يعني وإن كرهت. وإن زوجها به، الضمير في به يعود إلى ما دون مهر المثل، ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. إذن عندنا هذه المسألة ترتيبها كالتالي: إذا زوج الأب ابنته سواء كانت مجبرة أو غير مجبرة بدون مهر المثل، ما حكم ذلك؟ ها؟ صح. وطيب لو كرهت هذه البنت وقالت أنا لا أرضى بهذا المهر، هذا دون مهر مثيلاتي، ما الحكم؟ صح، وليس لها اختيار في هذا، لأن والدها أدرى بما يصلحها وبما يصلح لها، بما يصلحها وبما يصلح لها. طيب الآن زوج غير الوالد، ولي غير الوالد، ذكرنا لكم مثل الجد والأخ والعم، ها، زوجها بدون مهر مثلها، نقول إن كان بإذنها صح، قال لها والله في رجل طيب طالب علم خير وجيه أو من أسرة محترمة لا يفوت، ونبغى نزوج على 5000 ومهر مثيلات 10000، فقالت أذنت بهذا صح، وإن لم تأذن، ما أذنت، كرهت ذلك أو لم تعلم، فإن لها مهر المثل. كم مهر المثل اتفقنا عليه؟ 10000. طيب من الذي يدفع مهر المثل؟ خلاف، روايتان في المذهب. الرواية الأولى أن الذي يدفع ذلك، يدفع مهر المثل، طبعا سيدفع مهر المثل ما إيش يزيد على 5000، الفرق يدفع الفرق. قيل بأن الذي يدفع مهر المثل هو الزوج، هو الزوج، لأنه ملك البضع، لأنه ملك البضع. وقيل بأن الذي يدفع هو الولي، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام وصوبه المرداوي في الإنصاف، والخلاف في هذا شديد، الخلاف في هذا شديد. أما على القول الأول أن الذي يدفع هو الزوج، قالوا بأنه هو الذي ملك البضع، ولذلك الأصل أنه يدفع لها مهر مثيلاتها. قد يكون الولي غير الأب، لا لا لا، لم يحط إحاطة كاملة بالمهر، ولذلك يتولى الزوج دفع الفرق، يعني يضيف 5000. وقيل بأن الذي يتولى الدفع هو الولي، الولي، لأنه هو الذي أدخل الغرم على هذه البنت، ولذلك الغنم بالغرم، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. هناك قول ثالث، قالوا بأنه الذي يدفع هو الزوج ويعود بالنقص على الولي، يعود بالنقص على الولي. لماذا؟ لأنه هو الذي أدخل عليه هذا الضرر، أدخل عليه هذا الضرر. والمسألة مثل ما ذكرت لكم فيها خلاف، ولعل مثل هذه القضايا إذا حصل فيها خصومة يلجأ فيها إلى القضاء، والقاضي هو الذي يحكم في مثل هذا. ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا، في قول الله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. أقصد الآية الأخرى: فمثل ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذه الآية قالوا في مسألة العفو، قالوا: من الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج أو الولي؟ خلاف طويل بين الفقهاء. قال رحمه الله تعالى: وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. الآن على العكس من صورة تزويج البنت، الآن زوج ابنه الصغير غير البالغ، غير البالغ. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح. مهر المثل مثلا 10,000، فأخذ من مال ابنه الصغير ودفع المهر 10,000 أو أكثر، دفع 20,000 مع أن المهر 10,000، صح في ذمة الزوج، صح في ذمة الزوج. طبعا المهر إما أن يكون معين وإما أن يكون في الذمة مثل ما ذكرنا سابقا، يكون صحيحا ويكون في ذمة الزوج، يعني ذمة الابن هذا مشغولة بهذا المهر، يدفعه إن عاجلا أم آجلا. وإن كان معسرا، يعني الابن كان معسرا لم يضمنه الأب. لماذا؟ لأنه لمصلحته، هو زوجه لمصلحته. فقد يرى الأب مثل ما ذكرنا في مسألة البنت، قد يرى مناسبة زيادة المهر حتى لا تفوت هذه الزوجة على الولد، فيرى المناسبة في أنه يدفع مهرا أكثر من مهر مثيلاتها حتى لا تفوت هذه المرأة. والوالد دائما يمحض النصيحة للابن. ولكن هذه على مسألة من لا يرى أن تزويج الابن ليس من النفقة الواجبة. والصحيح مثل ما ذكرنا لكم بأن تزويج الابن يدخل ضمن النفقة الواجب، يدخل ضمن النفقة الواجب، مثل علاجه إذا مرض، وأيضا تزويجه إذا أراد الزواج، فإن يدخل ضمن النفقة الواجبة. إذا قلنا النفقة الواجبة، من الذي يدفع المهر؟ الأب يدفع المهر، الأب. مثل دراسته أيضا، إذا كان الابن يدرس هناك رسوم دراسية، الأب هو الذي يدفع، لأن هذه ضمن النفقة الواجبة. النفقة الواجبة الدراسة، العلاج، الزواج مثلا، هذا هو الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. لكن نحن الآن نمشي على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى: إن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح. وذمة من تكون مشغولة بهذا المهر؟ الابن. طيب ولو كان معسرا، ولو كان معسرا، يعني لو كان معسرا. هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. الرواية الثانية أن إذا كان الابن معسرا أو معسرا فإن المهر على الأب، فإن المهر على الأب، لأن الأب أدخل ضررا على ابنه بمثل هذا المهر الذي هو فوق أو أكثر من مهر المثل. نعم. قال: فصل. وتملك الزوجة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده، وإن تلف فمن ضمانها، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، ولها التصرف فيه وعليها زكاته. نعم. الآن عندنا قال: وتملك الزوجة صداقها بالعقد. قلنا لكم بأن الصداق إما أن يكون معينا وإما أن يكون مبهما أو في الذمة، أو في الذمة. المعين مثل إيش؟ أنا أسأل سؤال. الآن تزوجها على صداق معين، مثل إيش معين؟ نبغى أيدي كثيرة. تفضل أبو سعود. ها؟ لا لا، شيخ يوسف أحسنت، هذا معين، لأن 10,000 درهم هذه غير، هذه مبهمة، ليست بعينة، هي في الذمة تكون. قال: تزوجتك على هذه السيارة، هذه السيارة بعينه، أو هذه الناقة، أو هذا البيت، أو هذه المزرعة مثلا، هذا يسمى معين، عينه، هذا يسمى الصداق المعين. طيب المبهم مثل إيش؟ تزوجتك على 10,000 مثلا درهم، هذه ما غير معينة يعني من حيث التعيين. أو تزوجتك على 10 نخلات من مزرعتي، أو على 100 شاة من غنمي. هذه معينة مبهمة، مبهمة بمعنى أنه إذا جاءت لتأخذها ما تقول وين هذه الشياه التي من صداقي موسومة ليس عليها وسم، ولكن تأخذ من هذه من هذا القطيع، أو تأتي مثلا قال 10 نخلات، أو قال عبد من عبيدي، أو تزوجتك على سيارة من سياراتي مثلا ولم يعينها. وإن كان هذه مسألة تدخل في مسألة الجهالة وتكلمنا عليها سابقا، على العموم أنا أحببت أضع لكم قاعدة عامة في هذا، أن الصداق إما أن يكون معين وإما أن يكون مبهم. المعين مثل الأعيان هذه، والمبهم الذي يعني شغلت به الذمة ولكن لم يتعين بعينه، ما يقال هذا هو الصداق. نعم. قال: وتملك الزوجة صداقها بالعقد. بمجرد العقد ملكت المرأة صداقها بهذا العقد، ولذلك يجري عليه ما يجري على ما تملك من الأموال. بمجرد العقد تملك المرأة صداقها. الآن قال لها، الآن عقد عليها، قال المأذون: ما هو المهر؟ قال: المهر السيارة الفلانية، عينها، خلاص ملكتها بمجرد العقد. يعني لو هي الآن فيها بعدما انتهى المجلس ثم باعت هذه السيارة قبل أن تصل إلى البيت صح البيع، أو مثلا أحالت عليها، أو مثلا يعني عملت فيها كل ما يعمل من يملك المال، يعني يجري عليها ما يجري على من يملك الملك التام. الآن بدأ يذكر لك الآثار المترتبة على تملك الزوجة لهذا الصداق بالعقد. قال: ولها نماء المعين قبل قبضه. ولها نماء المعين قبل قبضه. النماء في واقع الأمر على قسمين سيأتي إن شاء الله، إما أن يكون نماء منفصلا وإما أن يكون نماء متصلا. مثل ماذا النماء المنفصل؟ أن تلد الناقة مثلا، أن تلد الناقة، أمهرها ناقة فولدت الناقة، فولدت الناقة، هذا يسمى نماء منفصل. أيضا أثمرت الشجرة أو النخلة مثلا، وهكذا. طيب النماء المتصل السمن مثلا، أمهرها عبدا مثل ما يقولون، أو دابة، دابة لا ما في يعني الرقة انتهوا، أمهرها دابة هزيلة فسمنت، هذا يسمى نماء، نماء متصل. إذا لها نماء المعين قبل قبضه، قبل قبضه، سواء كان النماء منفصلا أم كان متصلا. ما دام أنه حصل العقد فالنماء المنفصل والنماء المتصل لمن؟ للزوج. وضده بضده. ضده ماذا؟ المبهم. ضد المعين المبهم. بضده ما معنى بضده؟ يعني للزوج وليس له. فكل صداق مبهم نماؤه المنفصل والمتصل إنما هو للزوج. مثال: رجل الآن قال لامرأة: أنا أتزوجك على ناقة من إبلي. ناقة، هذا معين ولا مبهم؟ مبهم، هذا أبو إبراهيم مبهم وليس معين. طيب ولدت هذا الذود هذا من الإبل، فيه يعني نياق مثلا، فولدت لمن هذا النماء؟ للزوج. لماذا؟ لأنه مبهم وليس معين. طيب قال لها: يعني مهرك 10 نخلات من نخيلي. فأثمرت، أثمرت ولم تقبض بعد، هو قال 10 نخلات، فهذا النماء لمن؟ للزوج. قال لها: أمهرتك هذه، أمهرتك دابة من دوابي مثلا فسمنت، هذا كله للزوج وليس للزوجة فيه حظ ولا نصيب ما دام أنه مبهم. قال: وضده بضده. وإن تلف فمن ضمانها، إن تلف هذا الصداق فمن ضمانها. الآن أمهرها مثلا دابة أو أمهرها مزرعة أو سيارة فتلفت، فعلى من الضمان؟ على الزوجة. لماذا؟ أحسنت، استقر الملك لها. أي نعم، معين، فاستقر ملكها عليه. ولذلك قبل قليل قلنا بأن يجوز لها أن تبيع هذا الشيء، أن تتصدق به، أن مثلا توقفه، أن تهبه، كل ما يعني يجري على من ملك العين، يعني يجري عليها كل ما يجري على ملك العين. إلا هنا استثنى المصنف، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن. هو أمهرها سيارة، قال المهر السيارة الفلانية، فلما أرادت نقلها قال لا مش الآن، يقول لها مش الآن، رفض يعطيها السيارة، قال بعد شهر، فتلفت، نزلت عليها آفة سماوية أو آفة أرضية مثلا فتلفت، الضمان على من؟ على الزوج. لماذا؟ لأنه أشبه بالغاصب، أشبه بالغاصب، حينما منعها أشبه بالغاصب، ولذلك يضمن هذا المهر. قال ولها التصرف فيه وعليها زكاته. لها التصرف في هذا المهر، يقول لها التصرف فيه، وذكرنا لكم الضابط. لماذا؟ لأنها ملكته. مثل إيش التصرف؟ بيع. الآن أمهرها سيارة وبهذا العقد ملكت السيارة، بهذا العقد لها أن تبيع. أيضا الرهن، ترهن السيارة، الهبة، الوقف، التبرع، الإحالة، تحيل عليها، إجارة، خلص لها التصرف. قال وعليها زكاته، يعني زكاة هذا المهر الذي هو المال، زكاته. مثلا أمهرها 40 رأس من الغنم وحال عليها الحول، فالزكاة على من؟ عليها هي. طيب أمهرها بستانا وهذا البستان أثمر، بدأ الحصاد وقد بلغ النصاب، الزكاة على من؟ عليها. نعم. قال وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه. نعم. قال وإن طلق، الآن بدأ يذكر الحالات التي حالات الطلاق وأثر قبض المهر، الآثار المترتبة على المهر سواء من حيث النماء المتصل المفصل. قال وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما. لعلكم تذكرون يعني ذكرنا في الدرس السابق استقرار المهر، قلنا مهم جدا، يعني متى يجب المهر كاملا، لأن هذه تأتي معنا باستمرار. وإن طلق قال قبل الدخول أو الخلوة، لماذا قال قبل الدخول أو الخلوة؟ لأنه بهما لا يستقر المهر كاملا، المهر لا يستقر كاملا إلا بالدخول أو الخلوة، إلا بالدخول أو الخلوة. إن طلق رجل عقد على امرأة وما دخل بها بعد، فطلق قبل أن يدخل أو الخلوة، ما هو ضابط الخلوة؟ أي نعم، ضابط الخلوة الذي عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا أرخى سترا أو أغلق بابا، أرخى سترا أو أغلق بابا، هذا ضابط الخلوة الذي عليه جمهور السلف، عليه جماهير العلماء. خالف في ذلك الشافعية فذهبوا إلى أن ضابط الخلوة هي الجماع أو المسيس، قول الله جل وعلا قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فقالوا لا بد من المسيس. والعمل على ما عليه السلف من الصحابة وأيضا التابعين على أن الخلوة، بأن الخلوة يترتب عليها الأحكام، الخلوة الشرعية هي ما إذا أغلق بابا أو أرخى سترا ولم يكن معهما أحد مميز، إذا كان معهما شخص مميز ما حد التمييز؟ 7 سنوات أو 6، فهنا تنتفي الخلوة. أما إذا كان طفلا فلا تنتفي الخلوة، فالخلوة متحقق. قال: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفها. نصف ماذا؟ نصف المهر المسمى. قال: حكما. حكما يعني قهرا، مثل الإرث. مثل الإرث سمى إيش؟ حكما يعني قهرا. له نصف المهر، له نصف المهر، إلا أن يعفو. إلا أن يعفو، لقول الله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يقول جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. المقصود بأن له نصف المهر وجوبا، وجوبا، ولي إلا أن يتبرع هو، يقول أنا عفوت، أو تتبرع هي تقول أنا عفوت أيضا، خذ مهرك، مثل ما يحصل عند أغلب الناس. بعض الناس يقول: نحن نشتري حريتنا. يعني بعض النساء لما يعقد عليها الزوج تكتشف أشياء عجيبة، ها، فتطلب الطلاق، تطلب الطلاق، ثم تقول: خذ المهر كامل، نريد السلامة. تقول: أفضل ما يعني عرفناك الآن وكشفنا أخلاقك قبل ما يبدأ، قبل ما تبدأ الحياة الزوجية. يحصل هذا كثير. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. تعفو أقرب للتقوى. قال: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل. دون نمائه المنفصل، النماء المنفصل لمن؟ للزوجة، لأنه حصل في ملكها، لأنه حصل في ملكها، حصل في ملكها. قال: وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. هذا في المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. كيف ذلك؟ الآن أمهرها دابة ضعيفة قيمتها 100 ريال، ثم سمنت هذه الدابة. السمن هذا متصل ولا منفصل؟ متصل. فأصبح سعرها كم؟ خليها 200. 200. طيب الآن طلقها قبل الدخول. طيب الآن بالنسبة للمنفصل عرفنا، بالنسبة للمتصل ماذا للزوج إذا أراد نصف المهر؟ له إيش؟ نصف قيمته بدون نمائه. كيف نصف قيمته بدون نمائه؟ يعني تقيم كم كانت قبل النماء. أحسن، تقيم وقت العقد، تقيم وقت العقد وليست وقت الطلاق. يعني تقيم بنفس العقد. ولذلك النماء المنفصل والمتصل كله للمرأة، هذا خلاصة المسألة. فتقيم على أن إيش؟ فالمتصل له نصف قيمته بدون نمائه. طبعا هنا مسألة اختلف العلماء فيها، هل التقييم الآن في وقت العقد أم في وقت الطلاق؟ الذي يظهر بأن التقييم في وقت العقد، هذا الذي يظهر. لكن هناك قول قالوا بأنها تقيم وقت الطلاق بدون النماء. وقت الطلاق بدون النماء، وهذا فيه عسر وصعوبة، هذا فيه عسر وصعوبة. أي يصير له 50. طيب الآن المصنف ما ذكر مسألة، إن نقص الصداق، الآن هو يتكلم على النماء أليس كذلك؟ طيب إن نقص الصداق، إن نقص يعني الآن أمهرها ناقة، وهذه الناقة قيمتها 10,000، ثم طلقها قبل الدخول فهزلت الناقة، الناقة هزلت أصبحت تساوي 5,000. الآن إذا قلنا له نصف المهر كم يصير له؟ 2,500. 2,500 صح ولا لا؟ فهل هذا هو الحكم الشرعي الذي يجري على مثل هذه المسألة؟ هذا فيه خلاف. الصواب بأن له نصف مهرها وقت العقد، نصف المهر وقت العقد، ولذلك له نصفها الآن وتزيده المرأة تزيده الزوجة نصف حتى تكمل النصف، يعني له 5000، له 5000. قال: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله، وقولها في قبضه. الآن دخل في مسألة الاختلاف في المهر من حيث القدر، من حيث العين، ومن حيث أيضا الاستقرار، والخلاف في مسألة القبض. قال: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما، حصل يعني أن توفي أحد الزوجين وما زال الخلاف قائما في قدر الصداق، هو يقول أنا أمهرتك 5000 وهي تقول 10000، القول قول من؟ قول الزوج. لماذا؟ لأنه منكر، لأنه منكر، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، القول قوله. أو عينه، قال أنا أمهرتك هذه السيارة، قالت لا أنت أمهرتني السيارة الفلانية، القول قول من؟ قول الزوج. أو فيما يستقر به، قالت أنت دخلت علي أو خلوت بي وهو ينكر ذلك، القول قول من؟ قول الزوج، لأنه منكر، لأنه منكر. ولذلك إذا اختلف في قدر الصداق أو في عينه أو فيما يستقر به، مثل ما ذكرنا استقرار الصداق يكون في أحوال 3 أو 4، فالقول قول الزوج، القول قول الزوج، وقولها في قبضه، قولها في قبضه. إذا أنكرت هي قالت أنت لم تقبضني المهر وهو قال أقبضتك، فالقول قولها لأنها منكرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهو ليس عنده بينة، فإذا أتى ببينة فالقول قوله، أما إذا لم يأتي ببينة فالقول قولها. نعم. قال: فصل: يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره، وإن تراضيا قبله على مفروض جاز. نعم. أيوة أكمل. ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. نعم. الآن هذه مسألة تسمى مسألة المفوضة أو المفوضة، بالكسر وبالفتح، بالكسر من إضافة الفعل إليها، هي التي قالت فوضت لوليها أن يزوجها بلا مهر، والمفوضة بالفتح وليها هو الذي زوجها بلا مهر. والتفويض مأخوذ من الإهمال والترك، مثل ما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، يعني فوضى متروكين مهملين. والمقصود بأن المرأة يجوز لها أن تتزوج بلا مهر، ويجوز لوليها أن يزوجها بلا مهر، هذا ذكرناه فيما سبق، إلا أن المهر يستقر بالدخول، يعني لو لم يكن في أول العقد ذكر للمهر فإن هذا لا يعني بطلان النكاح. وإن كان هناك قول اختاره شيخ الإسلام بأن الزواج بلا مهر فاسد مفسد، فاسد مفسد، لكن الصحيح بأن النكاح العقد إذا تم بدون مهر فإنه صحيح، لكن المهر يستقر في ذمة الزوج بالدخول أو بالوفاء مثلا أو بالخلوة الشرعية مثل ما ذكرنا قبل قليل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث عقبة بن عامر قال للرجل عليه الصلاة والسلام: أتريد أن أزوجك فلانا؟ قال: نعم. فقال للمرأة: أتريدين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوجهما النبي عليه الصلاة والسلام بدون مهر. فلما حضرت الرجل الوفاة قال: زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا مهر، وإني أصدقتها سهمي أو من سهم الذي في خيبر. فقبضته فباعته بمئة ألف عند وفاته، قبضته فباعته بمئة ألف. وأيضا ربنا جل وعلا يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني مهر. فدل هذا على أن النكاح يكون صحيحا إذا كان من دون مهر، لكنه يستقر والمرأة تأخذه في حياة الزوج أو بعد وفاته، أو بعد وفاته من تركته. وهذه المسألة تسمى مسألة المفوضة أو المفوضة، ذلك أن أحيانا يحصل أن المرأة تتأخر في الزواج أو يحصل فرصة الزواج من رجل مثلا، فتفوض المرأة وليها على أن يزوجها من دون مهر، أو على أن الاختيار في تحديد المهر له أو لأجنبي أو لقريب مثلا. ولذلك يذكرون أنواع المفوضة، يقول المفوضة نوعان، مفوضة بضع ومفوضة مهر. المفوضة البضع هي أن تفوض وليها في تزويجه، تقول زوجني بلا مهر، هذا المعنى زوجني بلا مهر. وتفويض مهر أن تقول له زوجني بما تشاء، أو يقول الولي للزوج حينما يريد الزواج يقول ادفع المهر الذي تريد، أو إذا قال الزوج كم المهر يقول والله شوف فلان، اسأل فلان، أو شوف ماذا يختار فلان، أو ماذا تختار أنت، أو نشوف عمها أو نشوف أخوها مثلا، هذا يسمى تفويض المهر. أو مهر مثيلاتها مثلا، شوف مهر النساء في وقتها، هذا المعنى. قال يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. هذه أنواع التفويض. يصح تفويض البضع، هذا النوع الأول، بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. وتفويض المهر بأن يتزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد، لها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها. إذا طلبت فرضه الحاكم، يعني القاضي، القاضي يقول مهر مثل هذه مهر 10,000 أو 5,000، القاضي هو الذي يفرض ذلك. وإن تراضيا قبله، يعني قبل الرفع إلى القاضي، على شيء جاز. يعني الآن فوضت المرأة وليها ثم دخل عليه، استقر المهر ولا لا؟ طيب المهر غير مسمى الآن، أو قالت مثلا على ما تشاء ثم الآن طلبته المهر، قال أنا ما أدري كم أعطيك، قالت نشوف مهر يعني مثيلاتي، فرفض الزوج، الزوج رفض طمع، بعد ما دخل عليها طمع، ها؟ فقالت نحتكم إلى القاضي، فترافع القاضي، الحكم للقاضي هو الذي يرى. أما إذا تراضي على مبلغ معين، على صداق معين، جاز، ما في حاجة أن يترافع. ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، يصح إبراؤها إذا أبرأته، قالت له أنا أبرأتك من هذا، أنا تبرعت في هذا المهر قبل أن يفرضه. لماذا؟ لأنه حق له، لها أسقطته، حق لها أسقطته، فجاز ذلك. الآن فوضت مهرها لوليها، فلما دخل عليها الزوج بعد حين طلبت المهر، ما الحكم؟ لها ذلك. طيب الآن لم يذكر مهر المثل، فقالت شافت الزوج طيب ورجل صالح ويصلح أن يكون زوج وتستمر الحياة معه، قالت المهر الذي في ذمتك اللي ما فرضت إلى الآن ولا اتفقنا عليه أبرأتك، تنازلت، مسامح، معفو عنه، جاز ذلك، لأن حق لها أسقطته باختيارها من دون إكراه. نعم. قال: ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. هذه مسألة مهمة جدا. من مات منهما يعني من الزوجين، أحد الزوجين مات سواء الزوجة أو الزوج قبل الإصابة، ما معنى الإصابة؟ الدخول، يعني الدخول على المرأة. والفرض، ما معنى الفرض؟ تسمية المهر، تسمية المهر. ورثه الآخر ولها مهر نسائها، ولها مهر نسائها. هذه مسألة مهمة تنتبهون لها، لأن أحوال الفرقة بين الزوجين متعددة، أنواعها متعددة. الآن رجل عقد على امرأة، عقد على امرأة ولم يفرض لها مهرا ولم يدخل بها، ولم يدخل بها فطلقها. انتبهوا، أختبركم أنا أحيانا. فطلقها، ما الحكم؟ خلنا قبل ذلك. رجل عقد على امرأة وسمى لها مهرا فطلقها قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، ما هي الأحكام المترتبة على هذا الفراق؟ ارفع لي صوتك بس. أحسنت، واحد لها نصف المهر، ثانيا ليس لها عدة، ليس لها عدة، لها نصف المهر فقط وليس لها عد. يعني لو افترضنا طلقها صلاة الظهر هو ما دخل عليها، فرض لها مهر وطلقها الظهر، ولا خليها في الليل، دائما يزعلون في الليل. طلقها اي مع الحر، طلقها بالليل، اخذت نصف المهر، وثاني يوم الصبح جاء واحد وخطبها، يجوز؟ يجوز. ليش؟ ما دخل عليها، ما عليها عدة، ما عليها عدة. طيب الثاني، رجل عقد على امرأة وما دخل عليها ولم يفرض لها مهرا، يعني ما سمى لها مهر، ثم مات عنها، مات عنها، ما الحكم؟ أولا لها المهر كاملا. يا شيخ إبراهيم، لها المهر كاملا. ثانيا ترثه، ثالثا عليها العدة. أحسنت، واضح. بيجينا إن شاء الله عندنا في كتاب العدد مفصل في هذا، لكن مهم جدا أن نفهم هذه المسائل. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نص في هذه المسألة. إذا الرجل الآن عقد على امرأة وما دخل بها ولم يفرض لها، يترتب ثلاث أحكام إذا مات الزوج أو ماتت الزوج. إذا مات الزوج ثلاث أحكام طبعا. أولا لها المهر كاملا إن كان مسمى، ومهر مثيلاتها إن لم يكن مسمى. ثانيا عليها العدة. كم عدة المتوفى عنها زوجها؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. وثالثا ترثه، ما نصيبها من الميراث؟ الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد. طيب إن ماتت هي، رجل الآن عقد على امرأة ولم يدخل بها فماتت هي قبل الدخول وما سمى لها المهر، ما سمى لها المهر، ما الحكم؟ ها أبو محمد، يرثها. طيب وهي وش لها؟ لها المهر كامل، لها المهر. هذه مسألة مهمة. طيب والعدة؟ إذا كان عاد أبو أربع. المهم لها المهر كاملا، هي لها المهر كاملا وهو يرثها، وهو يرثها. إذن لها المهر كاملا. طيب المهر لمن؟ ورثتها، ورثتها يرثون. يعني الآن المهر إذا كان مسمى يقبضه الورثة كاملا، وإذا كان غير مسمى فلها مهر مثيلاتها، لهم لها مهر مثيلاتها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل عن عن امرأة عقد عليها زوجها ومات عنها ولم يدخل بها. فقال رضي الله عنه، جاء في رواية بأنه مكث شهرا يدرس هذه المسألة رضي الله عنه، مكث شهرا يدرس هذه المسألة، هذا في رواية، فقال لها المهر وعليها العدة وترثه. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه وقال: لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا اسمها بروع بنت واشق الأشجعية، عقد عليها زوجها فخرج مسافرا فمات، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بأن لها المهر وعليها العدة وترث. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا عظيما ما رأيناه فرح بمثلها، لأن وافقت فتواه حكم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تفضل. قال: ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة. كذا وإن طلقها عندنا في تقديم وتأخير. وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة. وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى. نعم. قال: وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. هذه مسألة مهمة أيضا. إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا فطلقها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، لقول الله جل وعلا: فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه تسمى المتعة، وهي خاصة على المذهب وقول الجماهير في المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول ولم يسمي لها، طلقها ولم يمت عنها. لاحظوا الفرق، لأن بعض الطلبة ما ينتبه أثناء الشرح فيخلط. الآن طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهر، المذهب على أن لها إيش؟ المتعة. أعلى المتعة ما هي؟ خادم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، فعلها خادم. الآن في ذاك الزمن يخدمها هذه المتعة، وبعض الفقهاء قالوا المتعة هي ما يتعلق بالثياب، أشياء من ضروريات المرأة، قالوا هذه هي المتعة. شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهو قول لبعض المذاهب، قال بأن المتعة لكل مطلقة قبل الدخول، طرد هذه المسألة، طرد مسألة المتعة لقول الله جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف. شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهو قول جمع من الفقهاء، وهو قول في مذهب، قالوا بأن المتعة لكل مطلقة قبل الدخول، والصواب فيما يظهر قول الجمهور المذهب وهو قول جماهير العلماء على أن المتعة لمن؟ للمطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها المهر، ما سمي لها المهر، لم يسمى لها المهر. والعبرة بحال الزوج من حيث العسر واليسر، وبعض الفقهاء قالوا العبرة بماذا؟ بحال الزوجة، وبعض العلماء قالوا العبرة بما يتعلق بنساء زمانها، بحال النساء في زمانها، والصواب بأنه إيش؟ بحال الزوج، لقول الله تعالى وقول الله جل وعلا: ها؟ على الموسع، يعني الزوج قدره، وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. قال: وإن قال: ويستقر مهر المثل بالدخول. إذا قلنا مهر المثل فماذا نريد بذلك؟ وما هو السبب؟ أسأل أنا الآن، إذا مر عليك قال: ولها مهر المثل، ماذا يراد بمهر المثل؟ وما هو السبب الذي يقال بمهر المثل؟ حمزة، مهر مثيلاتها. طيب مثيلاتها من وين؟ قيل قريباتها خواتها وعماتها وخالاتها، ها، وقيل نسائها نساء زمانها، هذا يسمى مهر المثل. ولذلك يختلف، لأن بعض الفقهاء يقول مهر مثيلاتها من نسائها، لأن البيوت تختلف، في بيوت يعني النساء المهر مرتفع وفي بيوت لا، في عوائل يختلفون عن بعض، صح ولا لا؟ موجود هذا، موجود هذا، يعني قضية ربطها بالزمان أعتقد فيه تجوز، لأنه يختلف. الآن بعض المناطق عندنا هنا في الدولة يختلفون، العين يختلف عن الشارقة ويختلفون عن كذا، ولذلك ربط مثيلاتها بنسائها هذا أضبط، يكون أضبط. طيب ما هو السبب الذي يجعل الفقهاء يقولون لها مهر المثل؟ ها طه، أحسنت، إما أن يبطل المسمى أو أنه لا يذكر بعد الدخول، يعني لا بد أن يكون بعد الدخول، يعني ما يذكر ثم نقول بعد ما يدخل عليها لها مهر مثيلاتها، ويستقر مهر المثل. إذا سمعت مسألة يستقر، إيش المعنى؟ يجب، يعني يجب المهر كاملا، أحسنت. ويستقر مهر المثل بالدخول، بالدخول إذا دخل عليها. قال وإن طلقها بعده، يعني بعد الدخول، فلا متعة، لأن قلنا المتعة متى تجب؟ إذا طلقها بعدما عقد عليها وقبل أن يدخل بها ولم يسمي، يعني المهر. وإن طلقها بعده فلا متعة. وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى. عندنا تذكرون في مسائل أصول الفقه اللي يذكر، قلنا لكم الفاسد والباطل هل هما مترادفان أم متباينان؟ جمهور الأصوليين على أنهما مترادفان، والحنفية أي ذكرنا لكم الحنابلة يقولون بأنهما مترادفان إلا في مسألتين، من يذكرها؟ في الحج وفي النكاح، هذا وقتها الآن. ذكرنا لكم في الحج يقول الفاسد والباطل، الفاسد في الحج ما هو؟ ها؟ لا، أي الجماع في الإحرام. أيوة، الجماع في الإحرام، الجماع قبل التحلل، ها؟ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الأكبر. أيوة، هذا الفاسد. فاسد. طيب والباطل؟ قبل التحلل الأكبر. هم يقولون، ها، يقولون يبطل الحج إذا جامع قبل التحلل الأول، هذا الباطل. والفاسد يقولون بعد ماذا؟ بعد التحلل الأول يفسد الإحرام، هذه مستثنيات طبعا. وفي النكاح يفرقون بين الفاسد والباطل حنابلة، وإلا أصل القاعدة عندهم أن الباطل والفاسد واحد. في أبواب النكاح يقولون الفاسد غير الباطل، ما هو الفاسد؟ نكاح الشبهة عموم، مثل نكاح بلا ولي، ها، هذا يسمى نكاح فاسد. النكاح الباطل مثل نكاح المرأة في العدة، نكاح المرأة في عدتها، قالوا هذا نكاح، نكاح باطل. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. آتي محمد الوسيلة. طيب أنا بستعجل شوي على أساس ننهي الفصل هذا ونجيب على الأسئلة. قال رحمه الله تعالى ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة، ذكرناها. وإن افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. الآن عقد على امرأة عقدا فاسدا، مثال رجل عقد على امرأة بلا ولي، نسمي هذا إيش؟ فاسد. لماذا ما سميناه باطل؟ لوجود الخلاف، سمي شبهة. الآن قبل الدخول أو الخلوة بضوابطها طلق فارق، فإنه لا مهر له، لا مهر له. لماذا؟ لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على باطل فهو باطل. وبعد أحدهما يعني الدخول أو الخلوة الشرعية يجب المسمى، هذا هو المذهب، يجب المسمى، والصحيح أنه لا يجب حتى المسمى، وهذا القول هو القول الصحيح المبني على القواعد الشرعية. ما دام أن النكاح فاسد فإنه لا يترتب عليه آثاره إلا فيما يتعلق بقضية الأولاد فإنهم ينسبون إليه. قال رحمه الله تعالى: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة. الآن امرأة وطئت بشبهة، مثال إيش؟ رجل دخل بيته فظن أن هذه المرأة التي على السرير زوجته فوطئها، ثم تبين بأنها جارته، الجارة زارت امرأته ونامت على سريره مثلا، هو كان مسافر مثلا، يحصل هذا والفقهاء يذكرون هذا. وطئت بشبهة أو زنا كرها، يعني المطاوعة هذه ليس لها مهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهى عن مهر البغي، مهر البغي وحلوان الكاهن وعن كسب الحجام. أما إذا كانت مكرهة، يعني أكرهت على الزنا، والإكراه قلنا لكم بأنه سلب الإنسان اختياره ورضاه، أكرهت على الزنا، فإن لها مهر المثل، فإن لها مهر المثل، هذا هو المذهب. هناك قول آخر بأنه ليس لها شيء، ليس لها مهر المثل. لماذا؟ لأن هذا لا يسمى نكاحا، لا يسمى نكاحا، والمهر المهر تستحقه المرأة بماذا؟ بالنكاح الصحيح، بالنكاح الصحيح، ولذلك الصحيح بأن ليس لها مهر المثل. وهذا لا يعني بأنه لا يعاقب المكره، لا، نحن نتكلم الآن على مسألة محددة وهي المهر، نحن نتكلم مسألة المهر. قال: ولا يجب معه أرش بكارة، ولا يجب معه أرش بكارة، هذا على القول بأن لها إيش؟ مهر المثل، يعني إذا زنى رجل بامرأة كرها فإن لها مهر المثل وليس عليها أرش البكارة. ما معنى أرش البكارة؟ أرش البكارة أن يعني يقيم مهر المرأة كونها بكر أو ثيب، جرت العادة بأن مهر البكر أكثر من مهر الثيب، فنفترض بأنها ثيب. الآن مهر المثل 10,000، مهر البكر 10,000، فلما زالت البكارة نزلت إلى 5,000، فإن أرش البكارة هذا لا تستحقه. لماذا؟ لأنه دخل في المهر المسمى له، عفوا، في المهر، في مهر مثيلات، دخل في مهر مثيلات. هذا على القول، على قول من؟ المذهب، على أن لها مهر مثيلات. الآن انتقل إلى مسائل مهمة استعجل فيها شوي. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض، حتى تقبض صداقها الحال. حكها ابن المنذر الإجماع على هذا، أن للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها حتى تقبض صداقها الحال. إذن الصداق إما أن يكون حال وإما أن يكون مؤجل. بالنسبة للصداق الحال، قال لها: لك 10,000 أو مهرك سيارة أو مهرك الناقة الفلانية أو البيت الفلاني أو البستان الفلاني حال، فإن للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض مهرها الحال بالإجماع، ما دام أنها يعني تمنع نفسها حتى تقبض المهر. قال: فإن كان مؤجلا، الآن انتقل إلى النوع الثاني من أنواع المهر وهو من حيث الزمان التأجيل. إن كان مؤجلا، كيف مؤجل؟ قال لها: مهرك بعد سنة إن شاء الله يدخل حسابك، أو أسلمك المهر بعد سنة، هذا يسمى مؤجل، أو بعد 6 أشهر أو بعد 10 سنوات مثلا. فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم، قال المهر في آخر الشهر في تاريخ 30/8 المهر جاهز، فحل 30/8 ولم يقبض المرأة، ها، ما سلمت يعني نفسها له، أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها، فليس لها منعها. واضح؟ الآن عندنا بالإجماع أن للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها إذا لم يسلمها المهر الحال، أما المهر المؤجل فإن ليس لها أن تمنع نفسها من تسليمه، لأن هذا يضر بمن؟ يضر بالزوج. قالها بعد سنة وهي رفضت ما سلمت نفسها، وهي رضيت بهذا التأجيل. أو قال لها إلى شهر، قال لها إلى رأس الشهر مثلا، ودخل رأس الشهر، المذهب على أنه ليس لها أن تمنع نفسها منه. لماذا؟ لأنها رضيت بهذا التأجيل. والصواب بأن لها أن تمنع نفسها إذا لم يسلمها على ما اتفق عليه من حيث الزمان. قال لها على رأس الشهر وما سلمها، إذن هو إيش؟ ها؟ نقض العهد. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. ولذلك الذي يظهر بأن ليس لها أن تسلم نفسها إلا أن تختار. قال أو سلمت نفسها تبرعا، هي سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع، ليس لوليها ولا لأحد أن يمنعها من ذلك. فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ. الآن الزوج قال والله أنا ما عندي شيء، أعسر بالمهر الحل، حل المهر وقال أنا ما عندي شيء، يحصل هذا ولا لا؟ يحصل كثير. ولو بعد الدخول، ولو دخل عليها، فإن لها إيش؟ الفسخ، لها الفسخ. قال ولا يفسخه إلا حاكم. لماذا؟ لأن هذا يقود إلى نزاع وخصومة وضرر. وعندنا قاعدة نحن ذكرناها لكم، قاعدة الشيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن الفسخ لا يحتاج إلى حاكم. تذكرون في العقود ذكرنا بأنه إذا لم يترتب مفاسد فما في حاجة إلى حاكم. ولذلك هي تقول له خلاص طلقني، تقول له طلقني، فإذا طلق الحاكم، إذا ما طلقها وأصر على ذلك فيرتفعان إلى الحاكم. وليمة العرس إن شاء الله نبدأ في الدرس القادم بإذن الله. نأخذ أسئلتكم لعل إن شاء الله تكمل بعض النقص اللي حصل. نعم لها كيف لها المهر، مهر مثيلاتها. أين تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل دفع 2000 من الجنيهات مهرا، لكن كتب في العقد 20 جنيها، يقول فلو حصل الطلاق قبل الدخول فهل تكون المطالبة على 2000 أم على 20؟ الحمد لله أحسنت على هذا السؤال، وهذا من المسائل التي لم يذكرها المصنف في أبواب الصداق، وهي مذكورة في الأصل ومذكورة أيضا في بقية الكتب في المذهب، وهي أنهم إذا اتفق على مهرين، مهر في السر ومهر في العلن، ثم اختلف فعلى أيهما يكون؟ المذهب على العلانية، على العلانية، هذا هو المذهب. يعني مثلا في السر قال له أزوجك ابنتي على 1000، لكن نبغى في العلن يكتب ويشهر على أنه إيش؟ 2000. فإذا اختصم فالمذهب على ما في العلانية، يعني على 2000، هذا هو المذهب. والصواب بأنه على الواقع، على الواقع، لأن هذا هو العقد الصحيح، هذا هو العقد الصحيح. وهذا يحصل كثير من الناس عنده تشبع، يقول هو زوج، بعضهم يقول لك على والله ريال، لكنه في العلن يقول زوجنا على 100,000، يقول زوجنا على 100,000. على المذهب على العلانية وليس على السر، هذا هو الذي على المذهب، وبعض القضاة يحكم بهذا. لكن الصحيح بأنه على ما هو الواقع، على ما هو الواقع، لأن الواقع هذا لا يغير من الحقائق شيء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل من عقد على امرأة وخلا بها وهي في عذرها الشرعي، فهل تعتبر هذه خلوة شرعية أم تنتفي الخلوة؟ بالنسبة للخلوة ذكرنا لكم أن جمهور الصحابة، وأيضا هو القول الصحيح، على أن من أرخى سترا وأغلق بابا فهنا تستحق المرأة المهر كاملا. وعندنا قاعدة أن الأحكام تتبعض، ففي هذا الباب تستحق المهر كاملا، تجري بعض الأحكام في أبواب النكاح، لكن في أبواب الحدود والعقوبات قالوا لا تأخذ حكم الثيب ولا يأخذ هو حكم المحصن، وهذه مسألة تبحث في بابها، لكن المقصود بأن حتى ولو كان عليها العذر الشرعي. هناك قول طبعا ذكرنا لكم بأن الخلوة الشرعية لا بد فيها من المسيس، لا بد أن يمسها من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وبعض الفقهاء يذهب إلى أن مقدمات الجماع يعني لو حصل ولو بدون خلوة فإنها تستحق المهر كاملا، يعني من التقبيل أو الضم أو غير ذلك قالوا تستحق المهر كاملا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من خرج بزوجته قبل الدخول بالسيارة لوحدهما ليس معهما أحد، هل يعتبر ذلك خلوة تستحق به المهر؟ هذا راجع إلى ضابط الخلوة. قلنا لكم بأن الخلوة الشرعية هي أن يختفي الرجل والمرأة عن أعين الناس فيرخون سترا أو يغلقون بابا، وليس معهما مميز، طفل يعني بلغ 6 سنوات أو 7 سنوات. أما إذا كان معهما طفل صغير فإن هذا لا ينفي كونها خلوة شرعية. وبالنسبة للسيارة الآن، السيارات تختلف من سيارة إلى أخرى، فإذا كانت السيارة يعني يرى الناس من بداخلها فإنه لا يعد خلوة شرعية، لا يعد. أما إذا كانت مظللة مثل بعض السيارات فيها تظليل، وهذا التظليل من كل الجهات، وهذا يشبه غلق الباب، بل غلق الباب وأرخي الستار. ولذلك إذا خلا بها بمثل هذه الصورة، وهذه حقيقة من الأمور الحادثة الذي يظهر لي والله أعلم بأن هذه خلوة شرعية تستحق يستقر بها المهر كاملا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا أخر الزوج مهر زوجته بعد الدخول ثم تغيرت قيمة ذلك المهر مع مرور السنوات أو لحوادث تحدث في تلك البلاد، فهل يعطيها على قيمتها الحالية أم وقت العقد؟ المهر أو هذه العقود المالية كلها على وقت العقد، على وقت العد، يعني على المثل لا على القيمة، على المثل لا على القيمة. وهذا يجري في عقود الزواج من حيث المهر، في عقود البيوع، في القروض أيضا، في الديون والقروض هذه التي بين الناس، على المثل لا على القيمة. بمعنى أن الآن أمهرها مثلا 10,000 جنيه مثلا أو ريال أو ليرة أو دولار، ولم يعطها المهر ولم تطالب هي به ولم يمنعها ذلك، ثم طالبت به لها 10,000، سواء ارتفعت العملة أم نزلت، ارتفعت عليه أو نزلت عليها، يعني تضررت هي، لا لها هذا. لكن يعني مثل هذه الأشياء المبنية على الرحمة والمودة ممكن ينتقل فيها إلى صلح، إذا المرأة أصبحت هذه العملة مثل بعض العملات الآن ما تساوي شيء، فممكن أن الزوج يعني يجبر هذا النقص بما يرضيها من باب آخر، باب الصلح بينه وبينه أو باب المودة أو باب التبرع، ولكن لا يجبر على ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أعلم أنه لا يجوز لي دفع زكاة المال إلى جدي وجدتي من جهة الوالد والوالدة، لكن هل لزوجتي دفع زكاة مالها إلى جدي وجدتي، علما أنهم تقول كأنها سائلة: هل لزوجي دفع زكاة ماله إلى جدي وجدتي علما أنهم يقربون له من بعيد؟ نعم، يجوز ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: رجل توجه لأداء العمرة بالطائرة ونسي رداء العمرة في أمتعته، فأحرم في إزار وغترة، وبعد أن وصل إلى المطار استبدل الغترة برداء الإحرام، فهل عليه شيء؟ لا أحسن، قد أحسن بهذا، ما دام أنه حينما وصل الميقات أحرم بمثل هذه الطريقة، إزار ووضع الرداء غترة فتحها ويعني جعلها رداء، أحسن وإحرامه صحيح ولا شيء عليه. وتغيير لباس الإحرام مشروع، لا بأس الإنسان أن يغير رداء إحرامه، يغسله أو يغيره أو يستبدله، ما في حرج. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: اشتريت هاتفا من شخص منذ أشهر فظهر فيه عيب كبير، لكن لم أخبره بذلك، وحاولت إصلاحه وقالوا بأنه لا يمكن إصلاحه. أعد. يقول: اشتريت هاتفا من شخص منذ أشهر فظهر فيه عيب كبير ولم أخبره بذلك، وحاولت إصلاحه لكن أخبروني أنه لا يمكن ذلك. يقول: أن البائع الآن يرغب في شراء نفس الهاتف لأن سعره قد زاد وهو لا يعرف بالعيب، فهل يجوز لي أن أبيعه دون أن أبين العيب، أو أقول له أبيعك بنفس الحالة التي اشتريته بها منك، فهل هذا جائز؟ أولا يعني أنت الآن بالخيار، عندك خيار العيب، خيار العيب، فما دمت أنك قد اكتشفت العيب في هذا الجهاز فلك الحق في أن تعيده إليه وأن تقبض مالك، تقبض مالك، لأن العين هذه أو الهاتف هذا فيه عيب حسب ما ذكرت بأنه كبير، فلك الحق في إرجاعه، وهذا يسمى خيار العيب. الأمر الثاني، إن رضيت به وظهرت علامات الرضا عليك اقتنعت به فليس لك الحق في إرجاعه، إذا ظهرت دلائل وقرائن أو أمارات أو اعتراف منك بأنك رضيت به فليس لك الحق في إرجاعه. الأمر الآخر، إذا كان هذا الشخص يريد أن يشتريه فيجب عليك وجوبا أن تخبره بالعيب، ولا يجوز لك أن تدلس عليه بقولك أبيعك إياه بالسعر السابق، يجب عليك أن تبين له بأن هذا الجهاز اشتمل على العيب الفلاني ما دام أنه دخل تحت ملكك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: جاء في الصحيح من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: نرجو منكم توضيح الكفر، هل هو كفر أكبر فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، أما هو هذا؟ الحمد لله، طبعا ورد أكثر من حديث في هذه المسألة وهي أتيان الكهان والعرافين والسحرة، فجاءت أحاديث من سألهم لم تقبل له صلاة 40، والحديث الأخرى من صدقهم كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك قولان لأهل العلم في هذا الكفر، فمنهم من يذهب إلى أنه الكفر الأصغر، قالوا الكفر الأصغر، والقول الثاني قالوا بأنه إذا صدقهم يعني بمعنى ادعاء علم الغيب فإن هذا هو الكفر الأكبر، لأنه صرف لهم شيئا من خصائص الرب جل وعلا وتقدس، لأن الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الخير لاستكثرت وكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والله جل وعلا خص نفسه بعلم الغيب، فإذا اعتقد بأن هؤلاء يعلمون الغيب فإنه اعتقد بأنهم استحقوا أو زاحموا الرب جل وعلا فيما خص به نفسه، ولذلك يكفرون الكفر الناقل يعني الكفر الأكبر. أما إذا كان يعتقد بأنهم لا يعتقدون ذلك وإنما يسترقون السمع ويستعينون بالشياطين وكذا، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه الكفر الأصغر، والمسألة مبحوثة في بابها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا قال الرجل لامرأته أمهرتك إحدى نخيلي فنمت النخيل جميعا فهل لها الزيادة؟ أكيد، ما دام نمت جميعا لها إحدى هذه النخل، ها؟ إحدى هذه النخلة، ما يكون له شيء، ها؟ ما يكون له هو؟ لا، بس نمت الجميع والآن مهرها، لكن إذا كان يعني قصده المنفصل، النماء المنفصل ليس لها شيء، يعني إذا قال الآن أمهرتك نخلة من نخيلي، هذا مبهم ولا معين؟ مبهم. ثم أثمرت النماء لمن؟ للزوج، النماء للزوج ليس لها شيء. لكن إن بقي مثلا الآن طالبت بهذه النخلة وبدأت ثمرة النخلة هذه ولم تنضج بعد، فإنها تتبع النخلة، ما تذهب إلى الزوج لأنها ما نضجت بعد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل المتعة للمطلقة قبل الدخول زيادة على مهر مثلها؟ لا، ليس لها زيادة على مهر مثل. لا، لا متعة بدون مهر شيخنا. كيف؟ لا متعة فقط دون مهر. أي نعم. دون مهر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل عقد على امرأة وطلقها بعد الخلوة الشرعية وقد دفع لها مهرها كاملة، لكنه لم يعطها معه نفقة العدة، فهل عليه شيء؟ لا كيف نفقة العدة؟ ما في نفقة للعدة، هذه مسألة ترجع إلى القاضي. هي لها ما دام أنه طلقها بعد الدخول، قبل بعد الخلوة شيخ، بعد الخلوة إذا استحقت المهر كامل، استقر المهر الآن، لها المهر ليس لها النفقة. إلا إذا كانت في طلاق رجعي شيخ. إذا كانت في طلاق لا رجعي. في طلاق رجعي ما تستحق ما يستقر المهر، مثل ما ذكرنا استقر المهر بالطلاق البائن. حملت النفقة للحمل، إذا حملت مثلا أو طلقها ولديها أولاد تحضنهم فالنفقة للأولاد. نكتفي بهذا، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم.